لمستك نسيت الحياة. تسجيلات وانت اللي بحلم اعيش معاك، والليلة هي البداية وتخليك معايا، ده عمر الليلة اللي ابتدى. لمستك نسيت الحياة، وانت اللي بحلم اعيش معاك، والليلة هي البداية وخليك معايا، ده عمر الليلة دي ابتدى، ولازم نعيش نقرب كمان، تعالى حبيبي لأبعد مكان، ننسى اللي ضاع من ايدينا، نعيش بس ليلة، خلاص اللي جوانا بان، ولازم نعيش يلا قرب كمان، تعالى حبيبي لأبعد مكان، ننسى اللي ضاع من ايدينا، نعيش بس ليلة، خلاص اللي جوانا بان، اللي جوانا بان. عايزين اللي فرحان من القلب والعريس والعروسة يرفع ايده لفوق، بيسألونا عليه مش بيظهر ليه، حب زي الشمس وانت القمر مني، بيسألونا عليك مش بيظهر ليه، بيسألونا عليك حب زي الشمس وانت القمر مني، ما تيجي عند عليك سيب كل حاجة بعدين، حبيبة فيش وقت يلا نرفع ايدينا لفوق، ما تيجي عند عليك، ما تيجي عند عليك، ما تيجي عند عليك، ما تيجي عند عليك، تيجي عند عليك، عند عليك، تيجي عند عليك، ما تيجي تيجي عليك، ما تيجي تيجي، ما تيجي تيجي، مش بيظهر ليه، حب زي الشمس وانت القمر بالليل، مش بيظهر ليه، حب زي الشمس وانت القمر بالليل، ما تيجي عد عليك سيب كل حاجة بعدين، سيب كل حاجة بعدين، حبيبة مفيش وقت يلا نرفع ايدينا، فرحان يرفع ايده فوق، بيسألونا عليك مش بيظهر ليه، حب زي الشمس وانت القمر بالليل، بيسألونا عليك مش بيظهر ليه، حب زي الشمس وانت القمر بالليل، ما تيجي عند عليك ارفع ايدك كده كده كده كده كده، يلا تيبو تسجيلة رامي الباري. وانت ما فريديش بالي، شي مش عالي، ارفع ايدك كده كده كده كده، يسألون عليك مش بيظهر ليه، حب زي الشمس سقف حلو يا شباب، عاوزين نسمع سقف حلو لفرحان يسقف. حبيبي ليتني وتسيبي من حالي حالي، وحشاني ما كنت معايا دي زعاني زعاني. حبيبي ليتني وتسيبي من حالي حبيبي تسجيلة رامي البابي. سيبو الشعالي من يوم خسفنك وانت ما فريتش بالي، سيبو الشعالي ارفع ايدك كده كده كده يسألونا يظهر يا زمي حب زي الشمس يا عمر بالليل الصبح برضه عادي مش بيظهر ليه حب زي الشمس حب القمر بالليل تيجي عالتعليم. سمعوني احلى سفر احلى عريس واشهى فروس، عاوزين زغاريك كده بعد اذنكم.